انفراد الإرادة الكونية عن الشرعية في المعاصي الواقعة، وانفراد الإرادة الشرعية دون الكونية في المعاصي غير في الطاعات غير الواقعة. إذا بقي الصورة رابعة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، وهي إيمان أو كفر المؤمن. كفر المؤمن، ركز على هذه العبارة، هي يعني ضرب من ماذا؟ من المثال فقط. كفر المؤمن، المؤمن هل أوقع الكفر؟ إذا ليست لماذا؟ المؤمن هل أوقع الكفر؟ الجواب ماذا؟ لا. إذا انتفت الإرادة ماذا؟ الكونية. الكفر هذا هل هو مطلوب مرغوب إلى الله؟ ها؟ لا. إذا انتفت الإرادة ماذا؟ الشرعية. إذا هذا هو الرابع، تنتفي فيه الإرادتان، تنتفي فيه الإرادتان، الكفر المؤمن، كفر المؤمن، وكذلك معصية المطيع، معصية المطيع، هذا وجه من المثال فقط، تنتفي فيه الإرادتان. لا كوني، لماذا لا كوني؟ لأن الرجل مطيع ومؤمن، لم يقع منه المعصية ولا الكفر. إذا انتفت الإرادة ماذا؟ الكونية. والمعاصي والكفر هل يحبهما الله؟ الجواب لا. إذا انتفت الإرادة ماذا؟ الشرعية. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل، عما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم. عندكم ومن عبدهم، ومن بعدهم، هذا هو الصواب، ومن بعدهم. قال من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسد، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله فمن يريد الله أن يهديه إلى آخر، الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، وهذا ماذا؟ رد على المعتزلة الذين يقولون الله تعالى يخلق الطاعات والهداية والإنسان يخلق الضلال، وهذا رد عليهم، بل الهداية والضلال كلها واقعة بخلق الله تعالى، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام، وأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث، حديث ابن مسعود ولا يصح، ذكره ابن كثير عند هذه الآية في سورة الأنعام، ولكنه لا يصح، وهو في الضعيفة للشيخ رحمه الله عليه. قال بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث. ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. إلى هنا. السلام على رسول الله. ما هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ ها؟ ها؟ عندك؟ ها؟ ما اسمع؟ ما لها؟ قد تقع وقد لا تقع، هذا من حيث الوقوع. والإرادة الكونية؟ ها؟ تقع لا محالة. طيب الفرق الثاني؟ ها؟ يعني تتعلق بالمحبوب والمكروه، هذا ماذا؟ الكونية. والشرعية لا تكون إلا في المحبوب. بمعنى الشرعية بمعنى المحبة والرضا، والكونية بمعنى المشيئة. طيب سؤال، سؤال هل ها؟ طيب باب التهيؤ يعني. طيب هل كل ما أراده الله هل كل ما أراده الله فهو مأمور به؟ هل كل ما أراده الله فهو مأمور به؟ عندك لماذا؟ طيب وأبو لهب لم يأتي به ولم يقع ولم يقع. إذا ليس أو على هذا التفصيل إذا قيل هل كل ما أمر الله به فقد أراده؟ إن قلنا نعم إن قلنا نعم فيدخل فيه الحق وماذا والباطل، يدخل فيه الحق والباطل. فالله تعالى أمر أبا لهب للإيمان، فهل أراده كونا؟ الجواب ماذا؟ لا، ما أراده كونا. ما معنى ما أراده كونا؟ أي ما وقع. وأمر ماذا أبا بكر بالإيمان فماذا؟ فوقع. إذا لابد الاستفصال من ماذا؟ من الإرادة. ماذا تريد بكلمة إرادة؟ طيب إنسان مثلا قدم له طعام فلم يأكل، قدم له طعام فلم يأكل، فأي الإرادة هذا؟ قدم له طعام فلم يأكل أي لم يقع الأكل، لم يقع الأكل، أي الإرادتان؟ شرعية، شرعية. طيب لماذا شرعية؟ انتظروا نناقش الأخ حتى يفهم لماذا شرعية. ما هو التفصيل يا أخوة؟ هذه المسائل بارك الله فيكم خاصة مسائل العقيدة، إذا الإنسان ما أحاط بالمعنى لا يجيب، لا يجيب، لأنه يحتمل الحق ويحتمل ماذا؟ الباطل. طيب ها من يجيب؟ ها قدم له لحم أبانا يحبه، ما أكل، كيف إرادة كونية؟ ما أكل. طيب الجواب، الجواب في ذلك أنه لا إرادة شرعية ولا ماذا؟ كونية. لا شرعية ولا ماذا؟ ولا كونية، لأن الأكل هل مباح أم مأمور به أم مستحب؟ مباح. إذن ها هنا نأخذ قاعدة أن حصول المباحات لا يدخل في الإرادة، عدم حصول المباحات تنتفي فيه الإرادة الشرعية وماذا؟ والكونية. تنتفي فيه الإرادة الشرعية والكونية، عدم حصول المباحات ليس بكوني لأنه ما حصل، والمباح مباح ليس بمأمور به شرعا ولا أراده الله تعالى شرعا، إذن هذا يقال له انتفت فيه الإرادة الكونية والقدرية. وكذلك وجه آخر ذكرناه بالأمس، متى تنتفي الإرادة الكونية والقدرية؟ آخر عمودي إذا لم تقع الطاعات، إذا لم تقع الطاعات تنتفي فيه الإرادة الشرعية والكونية. كذلك الأمر الثاني وهو إذا لم تقع المباحات، إذا لم تقع المباحات فتنتفي فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. سؤال آخر، هل المشيئة على قسمين؟ نحن قسمنا الإرادة على قسمين، إرادة شرعية لا عدم وقوع الطاعات. ماذا قلت يا أخي العمودي؟ انتفت الإرادة ماذا؟ الكونية. انتفت الإرادة ماذا؟ الكونية، وبقيت الإرادة الشرعية. جزاك الله خير. فقلنا الإرادة هل تنقسم، قلنا تنقسم إلى قسمين، شرعية وماذا؟ وكونية. المشيئة هل تنقسم؟ الجواب ماذا؟ لا تنقسم. هذا هو قول الجمهور، قول السلف أهل الحديث وأئمة الفقهاء، لأن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم أبدا، وإنما التي تنقسم إلى شرعية وكونية هي الإرادة فقط، هي الإرادة فقط. وممن عرف عنه عدم ماذا التفريق بين الإرادة والمشيئة هو أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري قال لا فرق بين المشيئة وبين ماذا؟ الإرادة. طيب بسم الله. قال الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه، ونعود إلى أقوال الأشاعرة أو قول الأشاعرة وقول كذلك المعتزلة، وقد قلنا بأننا سنتكلم عليه اليوم، ولكن الأخوة يسألون عن هذه العبارة وقلنا سنتكلم عليه. طيب قال الشيخ رحمة الله عليه، قال والأشاعرة، والأشاعرة ينتسبون إلى من؟ إلى أبي الحسن فقط. فقط ما في عبارة ثانية؟ ها كذبا وزورا، كذبا وزورا. لماذا كذبا وزورا؟ ها وابو الاشعري كان اشعريا، ها لانه قد تراجع عن هذا المذهب. طيب قال والاشاعرة يثبتون ارادة واحدة قديمة تعلقت في الازل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الارادة. طيب قبل الجواب او قبل وضوح هذه المسألة، يجب معرفة مذهب اهل السنة والجماعة في هذا الباب. اهل السنة والجماعة عندهم قاعدة، وهو ان الله تعالى عندما كتب ما سيوجد وما وجد في اللوح المحفوظ اراد ذلك في اللوح المحفوظ كتابة، اراد ذلك في اللوح المحفوظ كتابة، يعني اراد ذلك او تلك الكتابة. ثم لما يقع ما في اللوح المحفوظ من ذلك المكتوب في الكون، فإن الله تعالى يعقب أو فإن الله تعالى تسبق إرادته ذلك المراد. مثال ذلك وتوضيحه، كتب الله تعالى مثلا في اللوح المحفوظ بأن في يوم الجمعة سوف ينزل المطر، سوف ينزل المطر يوم الجمعة. فعند أهل السنة والجماعة لابد أن يتقدم ذلك النزول الإرادة، لابد من ماذا؟ من الإرادة أن تتقدم النزول، فالله تعالى يريد ثم ينزل. وإذا أراد مثلا أن يكون زيدا مسلما، أن يكون زيد مسلما، فالله تعالى قبل أن يسلم زيد لابد أن يريد الإسلام من زيد، لابد أن يريد الإسلام من زيد. فالحوادث لابد أن تكون مسبوقة بالإرادة، هذه قاعدة السنة والجماعة. الحوادث ما من حادثة تقع إلا وهي مسبوقة بماذا؟ بإرادة الله تعالى. الدليل على ذلك قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما من شيء يحصل في هذا الكون من الحوادث إلا والله تعالى أراد ذلك وسبقت الإرادة بذلك، فالإرادة تتقدم الحوادث، الإرادة تتقدم الحوادث. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة تعلق الحوادث بإرادة الله تعالى. فهل يتصف الله تعالى بإرادة واحدة أم بإرادات؟ الجواب بإرادات. الله تعالى يتصف بماذا؟ بإرادات. تقع شيئا فماذا؟ فشيئا. فأي شيء يحصل في الكون إلا والله تعالى يريد ذلك. الأشاعرة خالفت أهل السنة والجماعة، الأشاعرة خالفت أهل السنة والجماعة في ذلك، فقالوا الله تعالى يتصف بإرادة واحدة، ولا نقول بأنه يتصف بإرادات، وهذه الإرادة قديمة، قديمة ليست موجودة الآن مع الله تعالى، إنما هي إرادة قديمة عندما كتب الحوادث في اللوح المحفوظ أراد هذه الحوادث. وهل هناك إرادة قبل وقوع الحوادث؟ فالأشاعرة يقولون لا، ليس هناك إرادة، وإنما هي إرادة واحدة قديمة حصلت، وليس الله تعالى الآن يتصف بها، وليس الله تعالى الآن يتصف بها. والآية رد عليهم، إنما أمره إذا أراد شيئا. فما معنى إذا؟ كلمة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أليس كذلك؟ كلمة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إنما أمره إذا أراد. إذن الإرادة تحصل في ماذا؟ في الزمن المستقبل. الإرادة تحصل في الزمن المستقبل. إذن هذه الآية ترد على مذهب الأشاعرة. وكذلك يلزمهم أن الحوادث تحصل من غير إرادة الله. يلزمهم كذلك أن الحوادث تحصل من غير إرادة الله تعالى، لأنهم يقولون الآن الله تعالى ليس بمتصف بالإرادة. إذا نزل الآن مطرا، إذا أنزل الله تعالى المطر، هل يقال أنزله الله تعالى بإرادة على مذهب الأشاعرة؟ الجواب ماذا؟ لا، إنما قد شاء الله تعالى ذلك قديما، أما الآن فالله تعالى لا يتصف بالإرادة ولا بالمشيئة. قال الشيخ: والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة، يعني قديمة قد حصلت، تعلقت في الأزل أي في القدم بكل المرادات، أي أن الله تعالى عندما كتب في اللوح المحفوظ الحوادث هناك حصلت الإرادة فقط، أما الآن فلا إرادة. قال: في الأزل بكل المرادات، معنى المرادات أي الحوادث. قال: فيلزمهم تخلف المراد، أي الحادث الذي وقع، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، أي الحادث إذا وقع في الكون فلا يتعلق به إرادة الله، لا تتعلق به إرادة الله. وكذلك يرد عليهم بماذا؟ بالآية السابقة. واضح مذهب الأشاعرة في هذا والرد عليهم؟ ها؟ واضح الكلام أم نعيده مرة أخرى؟ طيب مرة أخرى. الآن قلنا بأن مذهب السنة والجماعة، إذا فهم مذهب السنة والجماعة يفهم مذهب الأشاعرة والرد عليهم. مذهب السنة والجماعة أن ما من حادث يقع إلا والله تعالى أراده قبل أن يقع. فإذا أراد الله تعالى إنزال المطر، متى يقع المطر؟ عقب الإرادة. ما الدليل من الآية؟ ما موطن الدليل عقب الإرادة؟ عقب الإرادة أي شيء؟ الفاء. الفاء فيكون، ماذا تفيد الفاء؟ التعقيب. الفاء تفيد ماذا؟ التعقيب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن عقب الإرادة يحصل ماذا؟ المراد. عقب الإرادة يحصل المراد. وقبل ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا، أي الإرادات هذه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ها، الكونية، الإرادة الكونية، لأنه سوف ماذا؟ سوف يكون. إذا أراد الله شيئا فسوف يكون. إذن هذا هو مذهب السنة والجماعة، الإرادة، يريد الله تعالى شيئا ماذا يعقبه؟ حصول المراد. الأشاعرة ينفون ذلك ويقولون بل الإرادة قد سبقت، والله تعالى إنما يتصف بإرادة واحدة. وهذه الإرادة ما لها؟ قالوا قد تمت وحصلت عندما كتب في اللوح المحفوظ ما يريد وقوعه، فالله تعالى قد أراد ذلك في الزمن القديم. وهل يتصف الآن؟ قالوا لا يتصف الله تعالى بأي إرادة ولا مشيئة. الآية كما سبق ترد عليهم، لأن الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا، فكلمة إذا عند أهل اللغة معناها ظرفية لما يستقبل من الزمان. تقول مثلا إذا جئتني يا عمرو فسوف أكرمك. فكلمة إذا تدل على حصول المجيء أو تعليق الإكرام بحصول المجيء، أي في المستقبل. فكلمة إذا معناها ظرف لما يستقبل من الزمان، أي لما سيحصل من الزمان المستقبل. فهذه الآية ترد على ماذا؟ على الأشاعرة. كذلك يلزمون بلازم كما ذكره الشيخ، يلزم بأن الحوادث والمرادات إذا حصلت ألا تكون متعلقة بإرادة الله. واضح هذا الكلام؟ واضح ان شاء الله؟ طيب نعم. ها قلنا بان الله تعالى عندما كتب في اللوح المحفوظ اراد ذلك وقوعا ام كتابة؟ كتابة. قد اراد الله تعالى ذلك عندما كتب في اللوح المحفوظ، لكن قبل ان يقع ما في اللوح المحفوظ لابد ان يسبق بماذا؟ بإرادة. ما الدليل؟ انما امره اذا اراد شيئا. واضح الكلام؟ نعم. ها انما امره اذا اراد شيئا، الله تعالى يشاء شيئا واحدا ام اشياء؟ الجواب ماذا؟ اشياء. انما امره اذا اراد شيئا، شيئا هنا نكرة ام ليست بنكرة؟ نكرة. فالنكرة تفيد ماذا؟ العموم. فاي شيء يريده الله الا ويسبق ذلك ماذا؟ الارادة. فهذا دليل على تعدد ماذا؟ الارادات وتعدد ماذا؟ المرادات. تعدد الارادات اي ان الله تعالى يريد شيئا فشيئا، وماذا يوقع في الكون امورا وحوادثا. واضح هذا الكلام ان شاء الله؟ واضح. طيب قال واما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الارادة. سبق بان المعتزلة وهم اتبع من؟ واطن ابن عطاء. لماذا سميت معتزلة؟ على القول الصحيح الحسن البصري. طيب ومذهبهم هو إثبات الأسماء ونفي ماذا؟ الصفات. قال وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة الحادثة لا في محل. طيب هذا هو مذهب المعتزلة، الله تعالى يريد بإرادة حادثة، هذا الوجه الأول، وهذه الإرادة الحادثة لا في محل، لا في محل أي ليس لها محل، ليس لها محل. فالرد عليهم من كلمة حادثة، أولا ما معنى حادثة؟ حادثة أي مسبوقة بعدم. كلمة حادثة يؤتى بها ويراد بها المسبوقة بالعدم، ويؤتى بها ويراد بها التجدد، ويراد بها التجدد أي تجدد الشيء، تجدد الشيء، وقد يكون ماذا؟ قديما ولكنه يتجدد. وقد يراد به الشيء المسبوق بعدم أي لم يكن موجودا ثم ماذا؟ ثم وجد. إذن ما قول المعتزلة؟ ماذا يعنون بكلمة حادثة؟ هل هو التجدد أم يريدون به الشيء المسبوق بعدم الذي لم يكن ثم كان؟ يريدون المعنى الثاني، يريدون المعنى الثاني، وهو أن الإرادة لم تكن موجودة ثم وجدت، أي ثم خلقها الله، ثم خلقها الله، هكذا يقولون ماذا؟ المعتزلة. لم تكن موجودة ثم خلقها الله. إذن الرد عليهم أن يقال بأن الصفة تتبع الموصوف. الجواب عن هذه الشبهة أن الصفة تتبع الموصوف، بمعنى آخر إذا كان مثلا زيد يتصف بالعلم وزيد سبق بعدم، فصفة العلم سبقت بعدم أم لا؟ سبقت بعدم. إذا الصفة تتبع ماذا؟ الموصوف. إذا كان الله تعالى قديم أزلي ولم يسبق بعدم، لم يسبق بعدم، فهل صفاته سبقت بعدم أم لا؟ لم تسبق بعدم. الصفة تتبع ماذا؟ الموصوف. إذا كان الله تعالى لا ابتداء له فصفاته لا ابتداء لها. واضح هذا الكلام؟ إذا الصفة تتبع ماذا؟ الموصوف. الصفة تتبع الموصوف. هذا أولا الرد عليهم. ثانيا في كلمة حادثة، أن إذا قلنا بأن الإرادة حادثة يلزم من ذلك التسلسل. تركز على هذه العبارة، بأن الإرادة إذا كانت حادثة أي مسبوقة بعدم لها أول، فلا بد أن يلزم من ذلك التسلسل. كيف ذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي ما من شيء يريده الله إلا وتسبقه ماذا؟ الإرادة. تسبقه الإرادة. إذا قلنا بأن أو نسأل المعتزلة إنما أمره إذا أراد شيئا، هل هذه الإرادة مخلوقة أم ليست بمخلوقة؟ فإن قالوا مخلوقة، وهذا قولهم، يقال لهم بماذا خلقها الله؟ الجواب ماذا سيقولون؟ ها؟ بإرادة. ما من مخلوق إلا ولا وإلا وقد سبق بماذا؟ بإرادة. طيب يقال لهم هذه الإرادة الثانية التي خلقت بماذا خلقها الله؟ سيقولون بماذا؟ بإرادة. وهكذا تتسلسل إلى ما ليس له بداية، إلى ما ليس له بداية. وهذا باطل، وهذا باطل. تسلسل المخلوقات المعينة التي ليس لها ابتداء هذا قول باطل، هذا قول باطل. فليس ثم تسلسل في المخلوقات المعينة، ليس ثم تسلسل في الإرادات المعينة في الزمن الماضي. إذن هذا هو الرد عليهم. قلنا الجواب الأول أن يقال لأن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الله تعالى قديم لا أول له ولم يسبق بالعدم فصفاته لا أول لها ولم تسبق بالعدم. الجواب الثاني أن يقال يلزم من قولكم بأن الإرادة حادثة أي مخلوقة، يلزم من ذلك التسلسل، يلزم من ذلك تسلسل الإرادات، بأن ما من إرادة إلا وتعلقت بإرادة قبلها، وتلك الإرادة التي قبلها تعلقت بإرادة قبلها إلى ما لا نهاية. فهذا قول ماذا؟ قول باطل، هذا قول باطل. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب قال يريد بإرادة حادثة لا في محل. الجواب على هذه الشبهة الأخرى لا في محل، يعني أن الله تعالى يريد بإرادة، أن الله تعالى يريد بإرادة، وهذه الإرادة ليست في محل. ومعلوم بأن الصفات أين محلها؟ في الموصوفات. الصفات محلها في الموصوفات. إذا كان زيد عالما، إذا كان زيد عالما، فالعلم هل يقوم به أم يقوم بالجبل؟ يقوم به، ها، ليس يقوم بالهواء ولا يقوم بجبل ولا يقوم بذلك. الصفة تقوم بمن؟ بالموصوف. وهم يقولون بأن الصفة ليس لها محل، وهذا باطل، هذا باطل. ويلزمهم قيام الصفات فيما ليس بمحل، قيام الصفات فيما لا محل. فهل يقال مثلا صفة العلم تقام بالهواء؟ ها؟ ما يقال هذا، هذا باطل، هذا باطل. أن الصفة لا تقوم بماذا؟ لا تقوم بمحل، بل الصفات قائمة بمحل وهي ماذا؟ الموصوفات. فإذا كان الله تعالى يتصف بإرادة فالإرادة قائمة به، ولا يقال ليست لا ليس لها محل، ليس لها محل. هذا باطل ولا يتصوره العقل، لا يتصور العقل، لأن صفة العلم تقوم فيما لا محل، بل لها محل وهو في العالم. صفة كذلك السمع لها محل، تقوم بماذا؟ بالسامع، إلى غير ذلك من الصفات. فالصفات محلها الموصوفات. واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ إذن كلام ماذا؟ كلام باطل لا يقبله العقل، لا يقبله العقل أن الصفة تقوم بماذا؟ فيما ليس بمحل، بل لها محل وهي ماذا؟ الموصوفات. وأول من عرف بأن قال بهذا القول هو أبو الهذيل، هو أبو الهذيل محمد ابن الهذيل العلاف، محمد ابن الهذيل العلاف الذي يكنى بأبي الهذيل. أول من قال بأن الصفة لا تقوم بمحل هذا هو الرجل المعتزلي. نعم. ها؟ إيه؟ لا، هم يريدون الخلق. واضح كلامه. هم يريدون بكلمة حادثة أي مخلوقة، يريدون بكلمة حادثة مخلوقة، ولا يريدون بها التجدد. قد قلنا لا يريدون بها التجدد، وإنما يريدون بها أنها ماذا؟ مخلوقة. أما إذا أرادوا بها التجدد فهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الصفات تتجدد، الصفات تتجدد. فالله تعالى ينزل الليلة الماضية وينزل الليلة اللاحقة وهكذا، الصفة تتجدد. والله تعالى يتكلم مع موسى ويتكلم كذلك مع عيسى ويتكلم مع آدم ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتكلم مع من شاء، فالصفات تتجدد. لكن ليس هذا قولهم، لا يريدون هذا القول، وإنما يريدون بكلمة حادثة أي مخلوقة. واضح هذا الكلام؟ ها. ها. ماذا؟ التسلسل. طيب الآن قلنا بأن القول مثلا إذا قال إنسان مثلا هذا الجبل الذي أمامنا قديم، هذا الجبل الذي أمامنا قديم أي ليس له أول، هل كلامه صحيح هذا؟ لا، ليس بصحيح. المخلوقات المعينة لا يقال لها قديمة، هذا واضح إن شاء الله. المخلوقات المعينة لا يقال لها قديمة، لكن جنس المخلوقات يقال لها ماذا؟ يقال لها قديمة، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا في الطحاوية. في الطحاوية الآن إذا قلنا بأن الإرادة التي في قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يسأل المعتزلة هذه الإرادة ماذا تقولون بها؟ يقولون هي مخلوقة. الإرادة في هذه الآية هي مخلوقة. عندنا قاعدة عامة بأن ما من مخلوق إلا وتسبقه ماذا؟ إرادة. هذه الإرادة المخلوقة التي قلتم بأنها مخلوقة في الآية بماذا خلقت؟ يقال بإرادة ماذا؟ قبلها. هذه الإرادة التي قبلها بماذا خلقت؟ يقولون بماذا؟ بإرادة قبلها، وهكذا إلى ما لا ابتداء له، يعني ليس له ماذا؟ ابتداء. هذا يسمى ماذا؟ تسلسل. وهذا التسلسل باطل لا يصح، هذا التسلسل باطل لا يصح. فما من مخلوق معين إلا وله ماذا؟ ابتداء. ما من مخلوق معين إلا وله ابتداء. فهذا الكون فيه مخلوقات معينة، فهذا الجبل الذي أمامنا له ابتداء خلقه الله، وهذه البحار التي عندنا كذلك لها ابتداء خلقها الله، فلها وقت محدد خلقها الله. لكن هذه الإرادة الذين قالوا بأنها مخلوقة يقال لهم بماذا خلقت؟ يقولون بإرادة قبلها. وهذه الإرادة التي قبلها بماذا خلقت؟ يقولون بإرادة قبلها. إذن هل لهذا المخلوق أول؟ لا. واضح الكلام إن شاء الله؟ طيب نعم. ما لها الصفات الفعلية، الصفات الفعلية فقط. قال الشيخ رحمة الله عليه قال وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفس الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم. الشيخ يرد عليهم على القول الثاني لا في محل، أما القول الأول فكما سبق. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها. هل رأينا يد مثلا؟ هل رأينا يدا تقوم بنفسها من غير إنسان؟ لا. إذن قولهم ماذا؟ باطل مخالف للعقل، العقل لا يقبل ذلك، العقل لا يقبل ذلك، والوجود كذلك لا يقبله. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل، لأنه مخالف للواقع مخالف للعقل. طيب واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ واضح كله؟ ها؟ طيب إلى هنا. الإرادة تقع على محاله، حقه إذا أراد شيئا هذه المحالة بأنها ماذا؟ واقعة. والذي تقع وقد لا تقع تحديد. هذه دليل عليه. على؟ هذه لا يدل عليه كان. لا لا تحديد. هذه مرادة ماذا؟ شرعية. ها؟ تقوليها مع السبت ولا مع اليقين؟ لأنها كونية لا يريد الله أن يهدية يطلع صدره للإسلام. هذه إرادة كونية واقعة واقعة. إذا أراد الله ذلك فلا تعلم. فهذه إرادة كونية. الإرادة الشرعية الدليل عليها يريد الله بكم اليسر. هذه من الإرادة ماذا؟ الشرعية. كيف علمنا بأنها من الإرادة الشرعية؟ لأنها قد تقع وقد لا تقع. فليس كل إنسان واقع في يسر. كذلك الحديث حديث أنس وهو من أدل الأدلة على ذلك. أردت منك أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك. فأبيت إلا الشرك هذا دليل على أن الله تعالى أراد من ذلك الإيمان. وأن وقع الإيمان لم يقع. إذن هذا الحديث دليل على الإرادة الشرعية. إذن من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة نجد لأن هناك من الإرادة ما هي واقعة حتما وهي التي بمعنى النبي. وهناك ما هي قد تقع وقد لا تقع وهذه هي الشرعية الدينية. طيب سؤال. هل يريد الله تعالى الكفر والفسوق والفجور؟ تعرف ماذا نعمل؟ نفصل. ماذا تريد بكلمة هذا؟ إرادة. هل يريد الله الكفر والفسوق والفجور؟ نقول له ما معنى الإرادة في قولك هذا؟ فإن قال بمعنى الكونية الإرادة الكونية القدرية أردت بذلك الكونية القدرية لا فرق. نعم لا شك. نعم ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الله تعالى أراد الكفر والفسوق والفجور كونا وقدرا؟ ما الدليل على ذلك؟ الواقع يدل على أن ذاك ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت. هذا الوقوع يدل على أن الله تعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ لأنه لا يمكن يقع إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فالوقوع يدل على أن الله تعالى يريد الكفر والفسوق والفجور أي إرادات الإرادة الكونية القدرية. فإن قال أريد بذلك الإرادة الشرعية الله تعالى يريد شرعا الكفر والفسوق والفجور يصح هذا؟ هذا لا يصح. إذا لابد من ماذا؟ من التفصيل. لابد من التفصيل. لكن أردنا الشيء الواقع الملموس. أردنا الشيء الواقع الملموس أمامنا ولا شك أن أدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك لا شك في هذا. لكن نريد أن نفهم ما معنى إرادة كونية أي أمر الواقع الأمر الذي ماذا؟ وقع. فنعم وقع في الكون الكون والفسوق والفجور والمعاصي. طيب متى تجتمع الإرادة الشرعية والكونية؟ متى تجتمع الإرادة الشرعية والكونية؟ يعني بسرعة عامة قاعدة عامة وقوع الطاعات. وقوع الطاعات فوقوع هذا يدل على انه جرى ماذا؟ كونية. وهذه الطاعة بحكم الله ويرضاها وشرعها الى الارادة ماذا؟ شرعية دينية. طيب متى تنفرد الارادة الكونية فقط؟ في وقوع المعاصي. المعاصي لا يحبها الله ولا شرعها اذا ليست هي ارادته الشرعية. وقد وقعت اذا هي ارادة ماذا؟ كونية. في الطاعات التي لم تقع اي اوامر الله تعالى في الطاعات والتي لم يوقعها بعض العباد. فهذه هنا يقال لها شرعية لا كونية. شرعية لان الله تعالى شرعها شرع الطاعات لا كونية لانها لم تقع. ومتى تنفرد او تنتفي الارادة؟ إذا ماذا نقول قاعدة عامة؟ عدم وقوع ماذا؟ المعاصي. عدم وقوع المعاصي هذا صورة ترى صورة أخرى. عدم حصول المباحات عدم حصول إذا هي ماذا؟ كونية. إذا حكم المضارع فما من شيء يحكم إلا ونقول هو ماذا؟ كوني. فإن كان محبوب قلنا كريم، فإن كان مباحا قلنا كوني محب. واضح هذا الكلام؟ نعم. إذا ماذا؟ I'm not.